من الأعمال المشروعة بعد رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن زمن العمل لا ينقضي إلا بالموت، فإذا انقضت أيام صيام رمضان فإن الصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد. فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أيام من شوال وندب إليها. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وروى أحمد والنسائي عن ثوبان مرفوعا: صيام شهر رمضان ب10 أشهر وصيام 6 أيام من شوال ب2 شهر، فذلك صيام سنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. رواه البزار. ووجه كون صيام 6 بعد رمضان كصيام الدهر هو أن الله يجزي على الحسنة 10 أمثالها، كما في قوله: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فصيام رمضان مضاعف 10 أشهر وصيام 6 ب60 يوما، فحصل من ذلك أجر صيام سنة كاملة. ولا يجب التتابع في صيام 6 من شوال، بل يجوز تفريقها في شهر شوال ويجوز سردها. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر، وأوصى أبا هريرة رضي الله عنه بذلك، وأمر أن تكون هذه 3 أيام البيض، وهي 13 و14 و15. وقال: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله وإفطاره، لأن الحسنة 10 أمثالها، وصيام 3 مضاعفا بشهر. ويجوز جعل 3 في غير أيام البيض، لكن صيام أيام البيض أفضل. كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 2 والخميس من كل أسبوع، وقال: تعرض الأعمال 2 والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكذا قيام الليل مشروع في كل ليلة من ليالي السنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.